من ذلكم تقدم معنا وجوب الحذر من تصديق الكهان والعرافين، يجب على المسلم الحذر من الذهاب إليهم وسؤالهم، وكذلك الحذر من تصديقهم. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في الدرس الماضي الفرق بين العراف والكاهن، هما متقاربان في المعنى، لكن الأظهر أن العراف أعم من الكاهن، فالكاهن والمنجم والرمال والساحر وغيرهم داخلون في العراف. كما لا يجوز تصديقهم لا يجوز كذلك سؤالهم، مجرد سؤالهم لا يجوز لأنهم كذابون. وتقدم معنا أنه يجب على أهل الشأن والرأي وعلى أهل السلطة ممن لهم الأمر أن يمنعوهم من إظهار منكرهم لأنهم يفسدون في الأرض. وتقدم معنا أن المنجم هو الذي ينظر في النجوم ويستدل بها على ما وقع في الأرض، على ما يقع من الحوادث. فمن ينظر في النجوم ويستدل بالنظر فيها على ما يقع في الأرض ويقول لك سيقع كذا أو كذا بنظره إلى النجوم، فهذا منجم وهو داخل في العراف وفعله محرم لا يجوز. وذكرنا هنالك قول قتادة رحمه الله قال: خلق هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، كما جاء في كتاب الله تعالى: وبالنجم هم يهتدون. وأما الكاهن قلنا فهو قريب من الساحر، وهو الذي تخبره الشياطين ببعض الأخبار فيضيف إليها ما يضيف من الكذب، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن الدجالين بمختلف ألوانهم وصنوفهم من العرافين والكهانة وغيرهم إنما يكثرون في الأماكن التي يغلب فيها الجهل ويقل فيها العلم، أي مكان يغلب فيه على الناس الجهل ويضعف فيه الدين تجد فيه للعرافين والكهانة كلمة مسموعة وتجد لهم أتباعا وشهرة بين الناس. الأمر الأخير الذي ختمنا به هو أن أهل السنة والجماعة يحرصون ما أمكن على لزوم الجماعة وعلى الاتفاق والألفة، ويحذرون غاية الحذر من الفرقة والاختلاف. وقد سبق هذا في قول المصنف رحمه الله قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. فالخير كله في اجتماع كلمة المسلمين والشر كله في تفرقهم، لكن قلنا الاجتماع يجب أن يكون على الكتاب والسنة، يجب أن يكون على الحق، هذا هو الاجتماع المثمر وهو الاجتماع المطلوب. ولهذا يعتبر المخالف للكتاب والسنة مفرقا لكلمة المسلمين، فالمفرق للكلمة والذي يقع في الاختلاف هو الذي يخالف كتاب والسنة. وأما من لزم الكتاب والسنة وكان حريصا على جمع كلمة إخوانه ممن يعتصمون بالكتاب والسنة فهذا ممن يجمع كلمة المسلمين. إذن فيطلب منا أمران اثنان: الأمر الأول لزوم الكتاب والسنة، الأمر الثاني الجمع بين كلمة المعتصمين بالكتاب والسنة، يعني نحاول ما أمكن أن نجتمع مع إخواننا ممن يلتزمون السنة والجماعة وألا نفرق الصف بيننا وبينهم. فمن خالف الكتاب والسنة فإن هذا يدعو إلى الفرقة وفعله يعد من الافتراق، ومن كان على السنة أصولا وعقيدة لكنه يفرق بين المسلمين ويهجر المسلمين ويجافي المسلمين فهذا أيضا يفرق كلمة المسلمين. إذا انتبهوا، الملتزم بالاجتماع هو الملتزم بأمرين: المتبع لأصول السنة والحريص على جمع كلمة أهل السنة، والمتفرق المفرق لكلمة المسلمين يدخل فيه صنفان من الناس. الصنف الأول من خالف الكتاب والسنة، فإن هذا يدعو إلى التفرق والافتراق. والصنف الثاني من كانت أصوله على السنة لكنه يحرص على تفرق المسلمين، لا يحرص على جمع كلمة المسلمين وعلى التآلف والتعاون على البر والتقوى، بل تجده حريصا على الفرقة والاختلاف، فهذا أيضا ممن يخالف كلمة المسلمين، وداخل في قول الله تعالى له حظ ونصيب من قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وله نصيب من التفريط والتقصير في العمل بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، له نصيب من هذا، فهو من المفرقين لكلمة المسلمين. وهذا الصنف الثاني موجود في المسلمين، من تجد أصوله سنية، هو من حيث الأصول على السنة في باب الإيمان وباب الصفات وباب الربوبية والألوهية والقدر والغيبيات والنبوات وسائر مسائل الاعتقاد، لكن تجده حريصا على مخالفة المسلمين وعلى الفرقة بينهم، أحيانا على أمور يسع فيها الخلاف، على مسائل فقهية، على مسائل اجتهادية يسع فيها الخلاف فيفرق كلمة المسلمين في هذه الأمور الواسعة، وأحيانا يفعل ذلك تعصبا لشيوخه، لبعض الشيوخ ممن يحبهم ويميل إليهم، فتعصبا لهم ونصرة لكلمتهم ولما رأوه من اجتهاد يفرق كلمة المسلمين. هذا له نصيب ممن يفرقون كلمة المسلمين. إذن منهج أهل السنة مبني على لزوم الجماعة والحذر من الفرقة، فلا ينبغي للمسلم أن يعين ويسهم بشكل قريب أو بعيد في الفرقة بين المسلمين، بل يجب على المسلمين خاصة في زمن هذا الحرص ما أمكن على لم الشمل وجمع الكلمة وحصول الألفة والمودة والمحبة والموالاة بين المسلمين. فأعظم أسباب قوة المسلمين هو جمع كلمتهم، ومن أعظم أسباب ضعف المسلمين اختلافهم وتفرقهم، كما ذكر ربنا في كتابه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وذكرنا في ذلكم الدرس أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه افتراق الأمة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، المقصود به الإخبار بوقوع شيء في المستقبل لا الحث على ذلك. إذن هذا الكلام مجرد إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي في ذلك الزمن، كان في وقته كان غيبيا لأنه لم يقع، أخبر بأمر سيقع بعده وقد وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فلا يدل ذلك على صواب الافتراق. من اللي قال لنا باسم ستفترق ماشي كيقول لنا زعما الافتراق محمود ومطلوب ومرغوب فيه وهو أمر صواب، لا، وإنما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر سيقع على سبيل التحذير لا على سبيل تصويبه. وقد ذكرنا في الدرس الماضي من آخر ما ذكرنا أن الاختلاف نوعان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد، وبينا ذلك. قلنا الاختلاف في الأصول، اختلاف المسلمين في أصول الدين، في أصول العقيدة، فيما أجمع عليه السلف من أمور العقيدة من أمور الاعتقاد كالأبواب التي ذكرنا كباب الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والقدر والإيمان والنبوات والغيبيات ونحو ذلك. الاختلاف في هذه الأمور يعد من الاختلاف في الأصول، الاختلاف في الأصول مذموم وصاحبه مخطئ وآثم على كل حال، هذا هو الأصل العام، صاحبه مخطئ وآثم، هذا الاختلاف في الأصول اختلاف مذموم وهو الذي نهينا عنه وحذرنا منه، هذا القسم الأول. القسم الثاني، وهذا يسمى باختلاف التضاد، القسم الثاني اختلاف التنوع. اختلاف التنوع هذا له صورتان، أو نقول الاختلاف المحمود، الاختلاف المحمود أو اختلاف التنوع له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الاختلاف في وجوه العمل بكلها صحيح، أن يكون الاختلاف في بعض المسائل في الشريعة، شمع الاختلاف أي في ذلك أقوال، لكن العمل بكل تلك الأقوال أو الأوجه أو الوجوه إن كانت الأقوال كثيرة كل ذلك يكون صحيحا ورد به الشرع. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني مما يدخل في الاختلاف المحمود الذي لا يدعو للفرقة، لفرقة كلمة المسلمين، الاختلاف بين علماء السنة في مسائل الفروع الاجتهادية، في المسائل الفقهية الاجتهادية التي يكون فيها للرأي مجال ويكون فيها للنظر حظ، فهذه لا يجوز أن تفرق كلمة المسلمين. وهذا الخلاف في هذه المسائل الفقهية الاجتهادية قد وقع بين الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى زماننا إلى عصرنا هذا، ما زال يقع الخلاف بين علمائنا في المسائل الفقهية الاجتهادية، فالاختلاف فيها لا يضر جمع كلمة المسلمين، لا ينافي جمع كلمة المسلمين. فيمكن أن تكون أنت مقلدا لعالم في مسألة فقهية يقول بها، ويكون صاحبك وأخوك ممن على منهجك وممن تجتمع معه على الأصول يأخذ بقول آخر لعلم آخر من علماء السنة في تلك المسألة الاجتهادية، فهذا لا يدعو للتفرق والاختلاف، بل أنتما ولا أنتم جميعا على أصول سنية واحدة، وبهذا تجتمع كلمة المسلمين. إذن فاختلاف التنوع هو أن يكون في المسألة الواحدة وجوه في الشرع وكل واحد أخذ بوجه، هذا لا يضر، وكذلك الاختلاف في المسائل الفقهية الاجتهادية كذلك لا يضر ولا يفرق كلمة المسلمين. ما معنى لا يضر لا يفرق كلمة المسلمين؟ بمعنى أن الاختلاف فيه لا يدعو إلى الإنكار ولا يدعو إلى التضليل والتفسيق والتخطئة للمخالف، بل يمكن أن يخالفك صاحبك في تلك المسألة وهو أخوك وحبيبك، لا ينقص شيء من المودة والمحبة بسبب ذلك الخلاف في تلك المسألة. ولكن مع هذا نحن نقول كما أشرنا إليه قبل بمذهب المخطئة وهو مذهب الجمهور، وهو أن المصيبة واحدة، مسائل الخلافية ولو كانت فقهية اجتهادية فنعتقد أن المصيبة فيها واحد، هذا المصيب الواحد له أجران والمخطئ له أجر على اجتهاده، لكن من هو المصيب بعينه ومن هو المخطئ هذا محل خلاف بين أهل العلم، هذه مسألة نسبية. فبعض أهل العلم يرى أن هذا القول هو الصواب وأن ما عداه خطأ، والبعض يرى بعكس ذلك، فتبقى المسألة خلافية، لكن في حقيقة الأمر وفي الواقع الحق واحد، المصيب واحد، ومن أصاب له أجران ومن أخطأ فله أجر، فعلماؤنا الذين اجتهدوا وأفتوا في تلك المسائل هم بين الأجر والأجرين، المصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ له أجر على اجتهاده وليس له أجر على خطائه. إذن هي وإن كانت لا تفسد للود قضية ولا تدعو للفرقة، لكن الحق فيها واحد، وهذا يسمى بالأصول بمذهب المخطئة، وهم جمهور وأكثر أهل العلم ممن يرون أنه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا، بل المصيب واحد. هذا حاصل ما تقدم. ثم قال هنا رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. بيّن بهذا الكلام رحمه الله أن دين الإسلام واحد وأنه وسط، بيان أن دين الإسلام واحد وأنه وسط، وبيان هذه المسألة بتفصيل اللي هي مسألة أن دين الإسلام واحد. اعلموا أيها الفضلاء أن معنى وحقيقة الإسلام فيها تفصيل، حقيقة الإسلام فيها تفصيل، أو نقول الإسلام له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص، معنى عام ومعنى خاص. فالإسلام بالمعنى العام هو وحدانية الله تبارك وتعالى في ألوهية وربوبيته وأسمائه وصفاته وعدم الإشراك به سبحانه وتعالى. هذا المعنى اللي ذكرنا هو معنى الإسلام العام، المعنى العام للإسلام. فهذا الحقيقة وهذا المعنى اللي ذكرناه يمكن أن تعبر عنه بالإسلام. تقول حقيقة الإسلام هي عبادة الله وحده لا شريك له. إذن هذا هو الإسلام بالمعنى العام. هذه الحقيقة ديال الإسلام بهذا المعنى، الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرت لكم، هذا هو دين الله في الأرض والسماء. هذا هو الإسلام الذي هو دين الله في السماء، يدين به الملائكة لله رب العالمين، وهو دين الله في الأرض. ودين الإسلام بهذا المعنى هو الدين الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل. جميع الأنبياء والرسل جاءوا يدعون قومهم إلى الإسلام بهذا المعنى الذي ذكرنا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وطاعته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن فالإسلام بهذا المعنى دعا إليه جميع الرسل وجاء به جميع الأنبياء والرسل. نعم. والإسلام بهذا الإطلاق هو المذكور في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين المرضية الذي يرضى الله تبارك وتعالى به عن صاحبه هو الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. لهذا هذه الآية ليست خاصة بهذه الأمة، إن الدين عند الله الإسلام ليست خاصة بهذه الأمة. إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين المرضي الذي يرضى الله به عن صاحبه هو دين الإسلام. وكذلك قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، آية عامة. ومن تفيد العموم، أي واحد من هذه الأمة ولا ممن سبق منذ أن خلق الله الخلق. من ابتغى دينا غير الإسلام فلن يقبل منه. ما معنى الإسلام بالمعنى العام الذي ذكرناه؟ هو عبادة الله وحده لا شريك له. فليست الآية هذه خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويبين لكم هذا المعنى ويوضحه قول الله تعالى، وهو نص في المسألة، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وهذا المعنى بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وفي الحديث الآخر قال نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات ديننا واحد، ديننا واحد. وهنا قال إخوة لعلات، ولا إشكال، أبناء لعلات إخوة لعلات السراء. ما معنى علات؟ أي أمهاتنا شتى، أمهاتنا مختلفات وديننا واحد. وهذا مجرد تشبيه، كالنبي عليه الصلاة والسلام شبه دعوة الأنبياء بالإخوة الذين لهم أب واحد وتختلف أمهاتهم. إخوة أمهات ديالهم اختلف، كل واحد له أم، إخوة للأب، الإخوة للأب وأبوهم واحد. قال لك الأنبياء احنا بحال هادوك، شنا هو الأب ديالهم اللي هو واحد؟ هذا الأب ما الذي شبه به؟ التوحيد، دين الإسلام بالمعنى العام، بمعنى أن ما جئنا به وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، هذا أمر مشترك بيننا كلنا متفقين فيه. فإذا شبهت الأصول، أصول الدين باش بالأبي الواحد الذي يجمع الإخوة، وأمهاتنا شتى متفرقة ومختلفة، المقصود بذلك الأحكام الفقهية، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أحكام الفقهية. فإذا أبوهم واحد أي دعوتهم واحدة، كما قال تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة. وهذه الوحدة فين كاينة؟ في دين الإسلام بالمعنى اللي ذكرنا، وهواش عبادة الله وحده لا شريك له. إذا هذا دين الإسلام بهذا المعنى جاء به جميع الأنبياء والرسل. أنا أذكر لكم أدلة من القرآن تنص على أنهم كانوا يدعون إلى الإسلام، أنبياء كلهم كانوا يدعون إلى الإسلام. نوح عليه السلام ما هي دعوته؟ قال الله تعالى يتحدث عن نوح ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو معنى عبادة الله وحده لا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن كان يدعو إلى التوحيد. قال الله تعالى عنه وهو يتحدث يحكي لنا ما قال لقومه، أش قال؟ وأمرت أن أكون من المسلمين، في سياق الكلام على نوح في سورة يونس. قال وأمرت، وهذا نوح يقول لهم وأمرت أن أكون من المسلمين. وإلى ماذا دعاهم هو؟ هل دعاهم إلى الأحكام الفرعية العملية التي عندنا في شرعنا؟ لا، دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال تعالى عن إبراهيم ويعقوب عليهما السلام، قال تعالى إذ قال له ربه أسلم، قال أي إبراهيم أسلمت لرب العالمين، ووصى بها وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون. إذن ما هي دعوة هؤلاء؟ الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وقال الله عن يوسف أنه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الله عن موسى أنه قال يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال الله تعالى عن السحرة، سحرة فرعون لما آمنوا بموسى إش قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال عن الحواريين، حواريي عيسى، قال الله تعالى عنهم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. إذن هذه العبارة دي المسلمون التي جاءت عن هؤلاء السابقين علاش كدل؟ كدل على أن حقيقة دين الإسلام هي عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو الإسلام بالمعنى العام. طيب رأينا الإطلاق الثاني اللي هو الإسلام بالمعنى الخاص. شنو هو الإسلام بالمعنى الخاص؟ الإسلام بمعنى الخاص المراد به هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هذا الإطلاق الخاص متى صار في تشريع الله تبارك وتعالى، في حكم الله تبارك وتعالى؟ صار هذا التشريع في حكم الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم صار معنى الإسلام اللي هو يقولنا دين الله واحد في الأرض والسماء اللي هو دين الإسلام. فذاك الإسلام زيد على معناه السابق واحد القيد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو شنو هو هذا القيد؟ الاتباع ما جاء، العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ما بقاش غيب المعنى العام اللي هو عبادة الله وحده لا شريك، عبادة الله وحده لا شريك له هذا باقي، وزيادة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا صارت كلمة الإسلام التي بها الدخول في الإسلام هي أشهد أن لا إله إلا الله، دي جاء بها جميع الأنبياء والرسل، وأشهد أن محمد رسول الله. فده هو الإسلام بالمعنى الخاص. طيب الإسلام بالمعنى الخاص هذا اللي هو صار هذا المعنى في شرع الله وحكمه بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، لما صار الإسلام بهذا المعنى صار لا ينفع العبد إسلام حتى يأتي بالإسلام بهذا المعنى الخاص. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان يكفي ما سبق، لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام صار لا ينفع العبد إسلام وإيمان حتى يعمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا فنقول كل من لم يؤمن بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويتبعها منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، من بلغته دعوة رسول الله ولم يؤمن به ولم يستجب لدعوته منذ بعثته إلى قيام الساعة فهو كافر وليس بمسلم. فإن قال لا أنا مسلم لأنني اتبعت دعوة إبراهيم أو موسى أو عيسى اللي هي عبادة الله وحده لا شريك له، كنقول كان ذلك نافعا في شريعة من سبق. لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار الإسلام مقيدا بقيد آخر وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والاستجابة لدعوته، فمن لم يستجب لدعوته كان كافرا لا مسلما. وبهذا غيظهر لكم الجمع، وجه الجمع بين الآيات والنصوص العامة اللي كتبين أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، وبين النصوص الأخرى اللي كتبين أن الإسلام هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. استطعنا الآن الجمع بينهما، ذلكم الإسلام بالمعنى العام وذلكم المعنى كان مطلوبا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام صار معنى الإسلام أن تؤمن زيادة على ما سبق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس على الإسلام، ما نقولوش مسلم بالمعنى العام، لا، ليس مسلما، لأن دين الله واحد، الإسلام اللي هو دين الله تعالى الذي شرعه للعباد واحد في جميع العصور لا يتعدد، ليس عندنا أديان ولا دينان للإسلام، دين الله واحد وهو دين الإسلام. فنقول هذا ليس بمسلم مهما كان شأنه في التدين والتعبد إذا لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم يقع في الشرك الذي تعرفون. لو فرضنا شي حد لم يذبح لغير الله ولا دعا غير الله ولا لم يقع في الشرك المعلوم أبدا، لكنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم، بل هو كافر في شرعنا. من هؤلاء اليهود والنصارى. اليهود والنصارى وإن انتسبوا إلى الأنبياء، اليهود ينتسبون إلى موسى والنصارى ينتسبون إلى عيسى، فهؤلاء ليسوا بمسلمين. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول هو اللي عرفته دابا الآن، لأنهم كان قصدنا اليهود والنصارى من وجد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا الأمر الأول. والأمر الثاني يدخل فيه حتى من كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قلت هم ليسوا بمسلمين لأمرين اثنين. الأمر الثاني، الأمر الأول عرفناه، لأنهم لم يؤمنوا بما جاء به محمد، لأن من آمن بما جاء به محمد كان يهودي ولا نصراني ثم آمن صار مسلما، هذا لا كلام عليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لأن الله تبارك وتعالى ذكر عنهم أنواعا من الكفر والشرك التي وقعوا فيها بلا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أتوا بأنواع من الكفر والضلال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هم كفار إلا من بقي منهم على دين موسى ودين عيسى على التوحيد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يذكر الله تبارك وتعالى عنهم، مثلا عن النصارى، ألم يذكر الله عنهم أنهم قالوا إن الآلهة ثلاثة، وهذا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يصفهم الله بالكفر لأجل هذه المقالة؟ بلى، قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة والنار، ثم قال بعد ذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذا نص صريح واضح من الله تعالى على كفرهم، كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن بماذا كفروا؟ بهذا أنواع الكفر الذي اتصفوا بها، وزادوا على ذلك، هذو اللي كانوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، زادوا على هذا الكفر كفرا آخر وهو الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجمعوا أنواعا من الكفر، وواحد منها يكفي في كفرهم. كذلك اليهود ذكر الله تعالى عنهم ما ارتكبوا من الأمور العظام، من الفواحش والمنكرات العظام، من قتلهم للأنبياء وتحريفهم لكتابهم وغير ذلك من الكفريات. قال الله تعالى عنهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. إذن هم أضافوا إلى هذه الأنواع ديال الكفر أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وأستثني بشي بان كلامي غير باب التوضيح، غنستثني ماشي غنستثني، غنذكر لكم طائفتين لا تدخلان أو صنفين من يهود النصارى ما داخلينش في كلام. الصنف الأول من لم يكن على هذه الأمور العظام، مثل لو أن أحدا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان على دين التوحيد الذي جاء به موسى أو جاء به عيسى عليه السلام، فلم يحرف ولم يبدل ولم يغير ما جاء به موسى وما كان في التوراة المنزل من الله تعالى، أو ما جاء به عيسى وما كان في الإنجيل المنزل من الله عز وجل، فهؤلاء من الناجين. نعم هؤلاء ناجون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على التوراة حقا أو على الإنجيل حقا، فهؤلاء ناجون وهم المذكورون في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله والخير وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك من وجد بعد بعثة محمد ولم تبلغه دعوة النبي، لو فرضنا شي حد كان موجودا في الأشهر الأولى من بعثة محمد أو في السنوات الأولى من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكان بعيدا بحيث لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فمات على ذلك، فقد مات على الدين الصحيح. إذن هذا مستثنى. إذن يستثنى من لم تبلغه الدعوة ممن كان على دعوة نبيه حقا بدون تحريف ولا تبديل، وكذلك من كان قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كان على دين نبيه بدون تحريف ولا تبديل. والدليل الواضح الصريح على أن من وجد منهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبلغته الدعوة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر ولو كان متبعا لشرع عيسى أو موسى قبل بعثة النبي، لكن بلغته الدعوة. الدليل الصريح الصحيح في الباب قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار لكفره. إذن قال دين الله في الأرض والسماء واحد. إذن عرفنا النقطة الأولى اللي هي وحدة أن دين الإسلام واحد بالمعنى العام وبالمعنى الخاص واحد. ثم من بعد النقطة الثانية ذكرها وسطية الإسلام، قال بعد ذلك وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس. دين الإسلام ولله الحمد دين الوسطية والاعتدال كما ذكر ربنا في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ودين الإسلام وسط في جميع أحكام الدين، في جميع أحكام الدين وفي جميع الأبواب، في جميع أبواب الشريعة غتلقى دين الإسلام وسط بين كثير من الملل والنحل التي كان يدين بها الناس من قبل أو الناس في زماننا هذا من الكفار بمختلف مللهم ونحلهم. تجد الإسلام وسطا بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط في كثير من الأبواب وفي كثير من المسائل، وغجم عن التمثيل ببعض أمور العقيدة التي يتبين بها أن مذهب أهل السنة كذلك وسط بين المذاهب. إذن فكما أن الإسلام وسط بين الملل والنحل فكذلك منهج السنة وسط بين المناهج المنحرفة الباطلة. إذن دين الإسلام وسط ودين الإسلام معتدل بين الغلو والتقصير، الغلو اللي هو مجاوزة الحد الإفراط الطغيان، والتقصير اللي هو التهاون والتميع وترك ما يجب القيام به. واعلموا أيها الحاضرون أن هذين الأمرين مدخلان من أعظم مداخل الشيطان لإغواء الإنسان، من أعظم مداخل الشيطان لإغواء الإنسان هذان المدخلان، مدخل الغلو ومدخل الجفاء، الغلو والتقصير أو قل الإفراط والتفريط. والشيطان يأتي إلى بني آدم من جميع الأطرق كما جاء عن باسم بهذا الجمع جمع قلة، من جميع أطرقه ليغويه، يأتيه من جميع هذه الأطرق ليغويه. فقد يأتيه من باب الغلو، فإن لم يغويه في باب الغلو أتاه من باب التقصير وباب الجفاء والتساهل والتميع، كل بحسبه. فهما مدخلان للشيطان. في الشيطان إما أن يوقعك في الغلو أي في مجاوزة الحد، إلى القاء عندك ميل للغلو لأن الناس يختلفون، إذا كان عندك ميل للغلو في كوسواس في التدين وكذا فيأتيك الشيطان ويوصلك إلى الطغيان والغلو في باب التدين، كيولي عندك إفراط فوحدانية الله تعالى، وغلو في الخوف من الوقوع في الكفر، وغلو في الإتيان بالوضوء، وغلو في الصلاة، وغلو في كذا، ويصير عندك تشدد في التدين فتخرج عن الوسطية والاعتدال التي جاء بها الإسلام، تخرج عنها وتكون في الحقيقة متدينا بغير الإسلام. ولهذا مؤخرا سألني بعض إخواننا، أسأل الله تعالى أن يشفيهم ويعافيهم ممن يبتلوا بالوسواس في العقيدة وفي كل أبواب الدين، كل أبواب الدين ابتلوا بهذا المرض، فتجده يقول كلمة التوحيد، يقول كلمة التوحيد ويخشى أن يكون كفر بها، يقع في نفسه شيء فيخشى أن يكون بما وقع في عنده من حديث النفس أن يكون بذلك قد كفر، فيشهد يشهد أن لا إله إلا الله فيقع له أنه في قولها قد كفر، لعله سكت أو أتاه ريق أو نحو ذلك فيكون بذلك. وهكذا في جميع أبواب الدين، في هذا وفي الأحكام الفقهية في الوضوء وفي الصلاة. فقلت له أنت حدث نفسك بهذا الأمر وراجع نفسك فيه وحاول أن ترسخه في نفسك، لماذا تفعل هذا الشيء هذا كامل كديره؟ لاش حرصا منك على طاعة الله، حرصا منك على عبادة الله، وخوفا منك أن تقع في معصية الله. إذا الذي يحملك على هذا واش هو؟ شرع الله، باغي تطيع الله وباغي تعبده وتخاف من معصيته. فقلت له كيف لو حدثتك أنك بتصرفاتك هذه تعصي الله، لأن هذا الموسوس يجب تنفيره من الوسواس بجميع الطرق والوسائل الممكنة للتنفير، هذا أمر واجب. قلت له أنت بهذا تعصي الله رب العالمين، تروم إرضاءه فتقع في معصيته، الله لم يأمرك بهذا، الله ما أمرك أن تتوضأ ساعة 60 دقيقة يعني أو ساعتين وأنت تتوضأ ولم تنتهي من وضوء، الله ما أمرك بهذا. إذن أنت بهذا تظن نفسك تحسن صنعا وأنت تسيء. فقلت لي غير المعنى، قرره في نفسك وارجع إليه، قل أنا أريد إرضاء الله، فإذا بي أعصي الله. فالشاهد الذي أردت أن يستحضر أنه بهذا التكرير للعمل يعصي الله. طيب غيقول لي وما هو وجه إرضائي لله؟ كيفاش ندير رضا الله؟ قلت له وجه إرضائك لله أن تأتي بالعمل وتنتقل منه إلى غيره وتنساه، واعلم أن الله تعالى سيقبله منك، واعلم أن الله عز وجل سيرضى به عنك. ياك أنت مقرر عندك في الشرع أن الدين يسر، وأن الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذا الله تعالى ما أراد منك إلا ذلك العمل الأول، هذاك العمل اللي غديروا في الوضوء اللي درتي أول مرة هو الذي أراده الله منك، والصلاة اللي درتيها المرة الأولى هي التي أرادها الله منك. ما زاد على ذلك ذاك التكرير ديالها المرة الثانية لم يريده الله منك، أنت حينئذ تخرج عن شرع الله وتعصي الله رب العالمين، تخوفه من أن يقع في تكرير العمل ذاك الأول. ولو كان كما يقول لك الشيطان، الله تعالى يعفو عنك، الله يتجاوز، الله يسمح، الله يغفر، الله عفو غفور رحيم، ولا لا؟ إذن يعفو عنك، استحضر هذا الأمر اللي هو عفو الله، والله لم يريد منك إلا ذلك العمل مرة واحدة المرة الأولى اللي درتيه، فالله يقبله. استحضر عفو الله، يا ماذا غلب عليه جانب الخوف، يجب أن يغلب عنده جانب الرجاء. استحضر عفو الله ومغفرته ورحمته وأنه تعالى لا يشدد علينا في ديننا. انتبه، التشدد كتخرج على الدين وتعصي الله رب العالمين، رمشي. وهذا كلام حق، لأن معصية الله تعالى رمشي غير بالتقصير حتى بالغلو. واش غير اللي مقصر ما كيديرش هو اللي عاصي؟ اللي ما كيديرش عاصي، والذي يغلو كذلك عاصي لله رب العالمين. وليس الغلو أقل معصية لله من التقصير، كلاهما مخالف لشرع الله ولطريقه ولما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قلت الشيطان له مدخلان لإغواء الإنسان، إما يجيك من جانب الغلو في الدين فتتشدد، ومن بعد ترهق نفسك وتترك العمل، لأن مثل هؤلاء في الغالب بعد يتركون العمل، يتركون العمل، وهذا أمر أعلمه من أشخاص كثيرين متعددين. واحد من الناس كان يأتيني من الشباب عنده وسواس في جميع الأبواب. طيب أتدرون ما الذي حمله على ترك الصلاة وما زال موسوسا إلى يومنا هذا؟ ويأتي يسأل ويعمل في التجارة، يسأل عن بعض الأمور الدقيقة في تجارته، في عملي، شي حد درد للصرف ولا كذا، ويقع له وسواس، وقطع عنده درهم ولا كذا ولا. وكذلك فيما يتعلق بالاعتقاد أنه آمن أو كفر أو نحو ذلك. فالمقصود ومن بعد لما كلمته وجدته مرة سألته، وجدته قد ترك الصلاة، هو ما زال عنده غلو في باب الاعتقاد وفي البيوع في المعاملات وغير ذلك، لكنه لا يصلي، ترك الصلاة رأسا. بسبب الوسواس الذي أرهقه في الإتيان بالطهارة. الوسواس أرهقه، إذا اغتسل، إذا صار جنوبا ووجب عليه الغسل ما يستطيع أن يغتسل. لماذا؟ لأنه إذا جاء يغتسل مكث الساعات وهو يغتسل ويعيد ويكرر ويعيد، وحتى الماء الذي يصلح للاغتسال ليس متوفرا بكثرة، يحتاج إلى إعادة إعداده وتهيئته. فلما شق عليه الأمر بذلك ترك الصلاة رأسا، ماشي تركها عزوفا عنها ولا رغبة عنها، لا، وعنده حرص أبواب أخرى، تركها رأسا. لماذا؟ لشدة. إذن هذه المشقة هذه التي حملته على ترك الصلاة، هل هي من الدين؟ أبدا ليست من الدين في شيء، والله تعالى لم يطلبها منا ولم يأمرنا بها، هي حملته على ترك الصلاة بالكلية، كان يعيد ويكرر مد سنوات وهو كذلك، من بعد ترك الصلاة بالكلية. إذن فأي طريق خرجنا به عن الوسطية والاعتدال سواء كان غلوا أو تقصيرا فإنه يوقعنا في المعصية، ويوقع العبد من بعد في ترك العمل. لهذا مآل الموسوس من بعد إما الكفر أو ترك العمل بالكلية. ولهذا على الموسوس أن يستحضر على الأقل هذا الأمر، وهو أنه بالتكرير كما يخاف من معصية الله بالتقصير، يقول مع نفسه راه خاصني بلا فرق كذلك نخاف من معصية الله بالغلو ومجاوزة الحد. إذا دين الإسلام وسط بين الغلو والتقصير، والعبد كما قلنا يجب أن يحذر من الشيطان في باب الغلو وباب التقصير، لأن الشيطان إما أن يحملك على الغلو وإما أن يحملك على التقصير. التقصير باش كيكون؟ إما بترك واجب أو بالوقوع في محرم. والواجب على العبد الوقوف عند حدود الله، بمعنى أن لا يتجاوزها وألا يتعداها. ومن مجاوزة حدود الله ترك واجب أو فعل محرم. إذا التقصير باش كيكون؟ بترك واجب أو فعل والواجب على العبد الوقوف عند حدود، قال ربنا تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها. وتجاوز الحدود كيكون إما بترك واجب أو بفعل محرم. وفي الآية الأخرى قال هي أبلغ من هذه، قال تلك حدود الله فلا تقربوها، والمراد بحدود الله المحرمات، والمحرمات راه تشمل ترك الواجبات لأن ترك الواجب محرم. قال فلا تقربوا منها، لأن القرب منها يعد تقصيرا وهو مظنة للوقوع فيها، القرب منها مظنة للوقوع فيها، وقد نهينا عن الأمرين. وقد يجتمع في الشخص غلو في جانب وجفاء في جانب آخر، فعليه الحذر. إذن احذر أيها المسلم من أن يجتمع فيك، ممكن يجتمع بجوج، يكون عند الإنسان غلو في أحد الباب وعنده تقصير في باب آخر. وقد ذكر الله تعالى في كتابه هذا عن بعض الطوائف، قال تبارك وتعالى يحذرنا من الغلو والتقصير، قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هذا شنا نهانا عن الغلو، لأن تحريم الطيبات تحريم الحلال غلو. ولا تعتدوا، الاعتداء هذا يعد تقصيرا، نقول الاعتداء هو فعل الحرام أو تركه الواجب، مجاوزة الحد. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فنهانا عن الغلو والتقصير. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أولئك النفر الثلاثة الذين أرادوا أن ينقطعوا للعبادة، قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، الآخر أقوم الليل ولا أرقد، والآخر لا أتزوج النساء. علاش؟ لأن ما أرادوه فيه غلو، فيه مجاوزة للحد، وذلكم مدخل من مداخل الشيطان لإغواء الإنسان من بعد. ممكن تكونش الغواية دابا، لكن تكون في المستقبل في المآل، فعلى عبد أن يحذر ذلك. قال المصنف هنا بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. هنا ذكر لنا بعض الأمور التي أهل السنة ودين الإسلام الحق وسط فيها بين أهل البدع. قال لك بين الغلو والتقصير، هذا كلام عام، وقوله هو بين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس، هذا كلام خاص من باب عطف الخاص على العام. إذن فالمسلمون يجب أن يكونوا وسط، مثلا في باب هذه أمثلة، في باب الأسماء والصفات بين التشبيه والتعطيل. ألا ذكرني بين التشبيه والتعطيل؟ لأن هاتين الطائفتين كل منهما عندها غلو في جانب وتقصير في جانب آخر. مثلا نأخذ التشبيه، المشبهة عندهم غلو في الإثبات وعندهم تقصير في التنزيه، أو ما عندهم غلو في جهة وتقصير في جهة، غلو في الإثبات، فأثبتوا وشبهوا، شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، هذه مبالغة في الإثبات، وعندهم تقصير في التنزيه، لو كان عندهم التنزيه المطلوب لما شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق، هذو أهل التشبيه. أهل التعطيل تهم عندهم غلو وجفاء، غلو وتقصير، عندهم غلو في التنزيه، نزه الله ولكن غلوا في التنزيه حتى نفوا عنه الصفات، قالوا إثبات الصفات يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق، إذا تنزيها منا لله ننفيه عليه الصفات، فبالغوا في التنزيه، تجاوزوا الحد المطلوب في التنزيه فنفوا الصفات عن الخالق، هذا غلو فاش في التنزيه، وعندهم تقصير في الإثبات، في إثبات الصفات، فلم يثبتوا لله تبارك وتعالى الصفات التي تدل عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أهل السنة شوفوا الوسطية، أهل السنة وسط بين المشبهة والمعطلة. أشفال أهل السنة أثبتوا ونزهوا، هذا الإثبات للمشبهة عندهم فيه غلو أخذوه، ولكن باش ضبطوه؟ ضبطوه بالتنزيه الذي عند المعطلة فيه غلو، لما المعطلة عندهم في التنزيه غلو، والمشبهة عندهم في الإثبات غلو. أهل السنة ماذا فعلوا؟ أثبتوا ونزهوا، جمعوا بين الإثبات والتنزيه. شنو الخلاصة اللي خرجوا بها؟ إثبات الصفات التي أثبتها الله وسبحانه وتعالى على لسان نبيه، لكن دون مشابهة الخالق المخلوق، بل دون تكيف، تصوروا الكيفية اللي كتوهمها في ذهنك، نفوها، نفوا الكيف، أي ما يتخيل في الأذهان من مشابهة الله، من كون الله تعالى على إحدى الصفات أو على إحدى الأشكال والهيئات، هذا كيف اللي كيكون في الدين نفوه، فكيف بتشبيه الخالق بالمخلوق؟ غير أشياء تتخيلها يجب أن تزيلها من عقلك وأن تعتقد أن الله أعظم من ذلك. فإذا ها هما أثبتوا ولم يغلو في الإثبات، فنزه، فقالوا له سمع يليق بجلاله وكمال لا كسمعنا، وبصر يليق بجلاله وكمال لا كبصرنا، ليش الوسطية. وفي باب الجبر والقدر، بين يعني أهل السنة بين الجبرية والقدرية في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، لأن هاد الجبرية والقدرية بجوج عندهم تاهما غلو وتقصير، كل طائفة عندها غلو وتقصير. الجبرية عندهم غلو في إثبات مشيئة الله وخلقه للأشياء، غلو ومبالغة في إثبات مشيئة الله تبارك وتعالى لكل ما يوجد في الكون وإثبات خلقه لكل ما يوجد في الكون. فلما غلوا في هذا الأمر أش وقعوا؟ وقعوا في التفريط وفي التقصير، في فنفوا مشيئة العبد وقدرته واختياره وفعله للأشياء، نافوا ذلك عن العبد وقالوا كل ما يوجد في الكون فهو بمشيئة الله وخلقه وإيجاده وتكوينه، والعبد لا أثر ليس له شيء من ذلك، لا له مشيئة ولا اختيار ولا قدرة على الفعل. إذن لاحظوا، غلوا في شيء وقصروا في شيء. إذن فاش غلوا؟ في إثبات مشيئة الله وخلقه. من اللي كان قولوا غلوا بمعنى أن إثبات مشيئة الله والخلق هذا حق، لكن في الإشكال هم بالغوا فيه، مش كنقولوا ما كاينش، أنا كنقولوا كاين، لكن هم بالغوا في إثبات المشيئة والخلق بحيث أوصلهم ذلك إلى نفي مشيئة العبد. قالوا العبد مجبور على أفعاله، ليس له مشيئة ولا قدرة على فعله، لذلك سموه جبرية. القدرية تهم عندهم غلو وتقصير، ولكن العكس ديال هادوك عندهم غلو فاش في إثبات مشيئة العبد وخلقه لفعله وإثبات فعله، فاعلية العبد للفعل بالغوا في إثباته وفي إثبات مشيئته حتى نفوه والتقصير، نفوا مشيئة الله وخلقه وإيجاده للأشياء، بالغوا في إثبات مشيئة العبد وخلقه وقصروا في إثبات مشيئة الله فنفوها بالكلية، ويسموا قدرية نفاس. القدر يزعمون أن لا أنف وأن الأمر يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. أهل السنة إلى لحظنا توسطوا بين هؤلاء وأولئك، فأثبتوا المشيئتين، مشيئة العبد ومشيئة الله، وجعلوا مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى، وأثبتوا للعبد اختيارا وقدرة على فعله، وأن الأفعال التي يفعلها تنسب له باعتباره مباشرا لها، لكن قالوا في المآل وفي النهاية الله خالقنا وخالق أفعالنا وأعمالنا، فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد، ولا يوجد خالق في الكون مع الله، كل ما في الكون فهو من خلق الله باعتبار مآله. فأثبتوا مشيئة العبد واختياره وقدرته على الفعل وفاعليته للأفعال، لكن جعلوا ذلك تابعا لإرادة الله ومشيئته، لقول الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال وبين الأمن والإياس، أهل السنة في باب الوعد والوعيد بين الأمن والإياس، يقصد بذلك بين المرجئة والخوارج. الأمن هذا مذهب المرجئة، المرجئة يغلبون الأمن والأمان، والخوارج يغلبون الإياس والقنوط من رحمة الله. أهل السنة وسط يجمعون بين الخوف والرجاء وبين الأمن والإياس، لأن النصوص وردت في هذا وفي ذاك. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.